بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء أن يجعلنا من المجابين. اللهم إني أسألك، ارفع يدك يا أخي وقل أمين، ارفع يدك يا أختي وقول أمين. اللهم إني أسألك أن تيسر لي أمري، اللهم إني أسألك أن تشرح صدري، اللهم إني أسألك أن تغفر ذنبي، اللهم إني أسألك أن تيسر لي أمر رزقي، وأن تعصمني من الحرص والتعب في طلبه، وأن تعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن كثرة الهم والتفكير في تحصيله، ومن الشح والبخل بعد حصوله، واجعله سببا لإقامة عبوديتك، واجعله سببا لإقامة عبوديتك ومشاهدة ربوبيتك، وأن تتولى أمري كله بذاتك وكرمك وفضلك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. واهدني الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.